قال رحمه الله قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم من هنا صح قال رحمه الله قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وهذه الآية فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى، فيعلم السرائر والضمائر والظواهر والبواطن، فلا يخفى عليه شيء من أحوال عباده سبحانه وتعالى، وهكذا لا يخفى عليه شيء مما في سماواته وما في أرضه، فكل شيء قد أحاط به علما سبحانه، فلا يخرج شيء عن إحاطته جل وعلا وعن علمه سبحانه وتقديره ومشيئته فيه وإرادته. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، سواء أخفيتموه أو أبديتموه فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعالم به ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا عام بعد خاص، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من كتاب ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه إحاطة عظيمة. قال رحمه الله قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم، كل ما تصنعونه فالله مطلع عليه. وهذه الآيات تحمل العبد على البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يكون ظاهره وباطنه سواء في الخير، فإن الله مطلع على إخفاء العبد ما في صدره وعلى إبدائه، فهذا يحمل العبد على أنه لا يظهر إلا ما يرضي الله، ولا كذلك يخفي إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن الله مطلع عليه. هذه من أدلة المراقبة الكثيرة التي ملئ بها كتاب الله وملئت بها السنة، أدلة المراقبة. قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم، هذا لا يصنعه إلا المنافقون، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فهذا صنيع المنافقين. ولكن الله يحذر المؤمنين أن يجد أو أن يوجد في صدورهم شيء من ذلك، وإلا أهل الإيمان يعلمون أن هذا من أخطر ما يكون عليهم، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، أن العبد يوالي أعداء الله ويحب أعداء الله ويتمنى ظهور أعداء الله ويعينهم بكل ما يستطيع من إعانة لهم يعينهم به، هذا كله من الردة عن الإسلام والعياذ بالله، مناصرة أهل الكفر وإعانة الكافرين على أهل الإسلام بكل ما يسمى إعانة، فإن هذا يدخل تحت الموالاة لهم، يعينهم بكل ما يستعينون به ويتقوون به على المسلمين من عدد أو عدة، فهذا يضره كان يعينهم بعدد أو يعينهم بعدة أيضا، فهذه إعانة وهي من نواقض الإسلام كما نص على ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه نواقض الإسلام، فجعل من نواقض الإسلام مظاهرة وإعانة الكفار على المسلمين، ومن يتولهم فإنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا من مناصرة وإعانة الكافرين سواء عندهم بما بعدة أو بعدد، كله إعانة، ولو عندهم بعدد أيضا كذلك من قبيلتك أو من تعلمهم فدفعت بهم إليهم، أو عندهم بعدة أيضا كذلك يستعينون بها على أهل الإسلام، كل هذا يدخل تحت إعانة الكافرين، فهي عامة وهي كفر بالله، هذا الأصل فيها أنها كفر بالله سبحانه وتعالى، على ما ذكروا أن مظاهرة وإعانة الكافرين على المسلمين كفر، أي مناصرة الكافرين، المظاهرة هي المناصرة، ومن ناصرهم على المسلمين فهذه ردة عن الإسلام، ولا سيما إذا أحبهم وتمنى ظهورهم على المسلمين. وأما إذا كان من أجل أمور الدنيا فيعينهم بعدد، يعينهم ببعض العدد من الأسلحة إلى آخر ذلك، يشترون منه ويعلم أنه يقاتل المسلمين، لكن صاحب دنيا، صاحب دنيا يريد دنيا والعياذ بالله، فهذا يخشى عليه أيضا، يخشى عليه، لكن الحكم عليه بالردة يتأنى فيه. قال رحمه الله: أو تبدوه من موالاتهم قولا وفعلا يعلمه الله. وقال الكلبي، ما اسمه كلبي؟ كلبي ما اسمه؟ محمد بن السائب. ولده، ولده ما اسمه، ما حاله؟ شام. نعم، ابن محمد بن السائب. نعم، تالفان هو والوالد، الوالد أحسن حالا يعني نسبيا من الولد، أما الولد أبعد حديا. وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. ثم قال: ويعلم رفع عن الاستثناء. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ثم قال: ويعلم، معنى الأفعال المتقدمة مجزومة، فهي جواب الشرط. قل أو هي متعاطفة أيضا كذلك، وبعضها عطف وبعضها جواب. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه، هذا جواب. ثم قال: ويعلم، ولو أراد به الوصل وأراد به العطف لقال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لكن الرفع يدل على الاستئناف، أنه استأنف، فليس لما بعد الواو التعلق بما قبلها من حيث اللفظ، من حيث اللفظ، فلذلك رفع هنا. وهذه حقيقة الاستئناف، أن ما بعد الواو ليس له تعلق بما قبلها لفظا، وقد يكون لفظا ومعنى ليس له تعلق بما قبلها، قبل واو الاستئناف قد يكون أفضل معنى. قال رحمه الله: ويعلم رفع عن الاستئناف ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟ إذا كان ما في السماوات ما في الأرض لا يخفى عليه، فكيف بهذه الجزئية الموجودة فيكم موالاتكم للكافرين وميلكم إليهم بالقلب؟ فلا شك أن الله يعلمه، ومن شك في هذا فهذا كفر بالله جل وعلا، من شك في مثل هذا الأمر في أن بعض الأمور تخفى على الله سبحانه وتعالى وإنما يعلم الكليات دون الجزئيات، فهذه ردة، هذا مذهب الزنادقة الفلاسفة، أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. قال: فكيف تخفى عليهم موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب والله على كل شيء قدير؟ قال رحمه الله: هذا تفسير مختصر وواضح لهذه الآية، استفدنا منها إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو يعلم سرائرهم وضمائرهم، ويعلم ما يبدون وما يخفون، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا حاصل تفسير هذه الآية. وقد سمعت أنها من أدلة المراقبة، وفيها تخويف العباد أنهم يخافوا الله سبحانه وتعالى، فلا يقدمون على شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى منهم، ولا يتركون شيئا يأمر الله سبحانه وتعالى بإتيانه، فهذا كله يحملهم على مراقبة الله فيما يأتون وما يذرون، قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما إعراب محضرا عندك؟ حال من ايش؟ نعم المعمول، احسنت. ما عملته من خير محضرا. قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي يوم القيامة، فإن الله يحضر الأعمال كما قال جل وعلا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فهذا يوم القيامة، يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. فالعبد يوم القيامة يجد ما عمل من خير ومن شر محضرا أمامه، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا كله يوم القيامة يحضر الله سبحانه وتعالى الأعمال ويجسمها ويراها العبد عيانا أمامه، يرى هذه الأعمال عيانا وتوزن الأعمال، يجسم الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال حتى يرى العباد أعمالهم وتجسم وتوزن، توزن في الميزان، مع أنها أشياء معنوية ولكن الله على كل شيء قدير. أول ما ينزل في قبره يأتيه عمله صورة رجل، إما حسن المنظر إن كان العمل خيرا، وإما سيء إن كان شرا. وهذا هذه الآية لها نظائر كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد ذكر قبل ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال رحمه الله: والناس كما ذكر الله هنا قسمان، منهم من يجد خيرا ومنهم من يجد شرا، والذي يجد شرا يكون في غاية الندم وفي غاية الحسرة، ويتمنى أن يكون بينه وبين هذا العمل أمدا بعيدا، ما يريد يرى هذا العمل. أي عمل هذا يرى؟ هذا عمل سيء يدل على عاقبة سيئة، فلذلك تجده في غاية الندم، لأنه إذا رأى العمل معناه سينبني عليه أشياء ما هي سهلة. قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم تجد كل نفس، وكل هنا من ألفاظ العموم، جميع الأنفس تجد أعمالها يوم القيامة، فليس ثم نفس تستثنى من هذا، كلهم يجدون أعمالهم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال قوله تعالى: يوم تجد كل نفس نصب يوم بنزع حرف الصفة. هذا قول من أقوال العلماء، أن يوم منصوب بنزع الخافض، في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، فيكون يوم هنا منصوب بنزع الخافض، ويسميه الكوفيون حرف الصفات، حروف الصفات يسمونها بحروف الصفات. واشتهر حروف الخفض، اشتهر عند النحاة حروف الخفض، ومنهم من يسميها بحروف الصفات ولا مشاحة بالصلاح، سواء سميتها بحروف الصفات أو سميتها بحروف الخفض أو حروف الجر، كله جائز. قال: نصب يوم بنزع حرف الصفة، أي في يوم، وقيل بإضمار فعل، أي اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، اذكروا يوم تجد كل نفس، فيكون يوم هنا منصوب بهذا الفعل وهو اذكر المحذوف. وهو مفعول به لهذا الفعل، اذكروا يوم تجدوا، اذكروا هذا اليوم، المقصود ذكر نفس اليوم هذا فهو مفعول به. وقيل بإضمار فعل أي اذكروا واتقوا يوما تجدوا كل نفس، اذكروا واتقوا يوما تجدوا كل نفس، فهذا مفعول به لهذا الفعل المحذوف، ومنهم من يقتصر على اذكروا ولا يعطف عليه اتقوا. قال رحمه الله: وقيل بإضمار فعل أي اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس ما عملت، قوله تعالى: ما عملت من خير محضرا لم يبخس منه شيء، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. كتاب سطر فيه كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ما في شيء يغادره هذا الكتاب أبدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يبخس منه شيء، هذا عمل الخير، وكذلك عمل السوء لا يزيد الله سبحانه وتعالى عليه شيئا، تجد أعمالك موجودة ما في شيء زاد عليك ولا ينقص. قال: ما عملت من خير محضرا لم يبخس منه شيء، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. قوله وما عملت من سوء جعله بعضهم خبرا في موضع النصب، هذا الذي يظهر، جعله بعضهم خبرا في موضع النصب وليس باستئناف، بل هو معطوف على ما تقدم، فتجد ما عملت من خير وتجد ما عملت من سوء، فهو خبر، كلام خبري ومعطوف على ما تقدم. جعله بعضهم خبرا في موضع النصب، أي تجد محضرا ما عملت من الخير والشر فتسر بما عملت من الخير، وجعله بعضهم خبرا مستأنفا، جعله بعضهم خبرا مستأنفا، وجعله الأول خبرا معطوفا على قوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قال: وما عملت من سوء أيضا تجده محضرا، فهو خبر معطوف على ما تقدم عطف نسق، ومنهم من جعل الواو للاستئناف فيكون خبرا مستأنفا، خبر آخر مستأنف. قال رحمه الله: وجعله بعضهم خبرا مستأنفا. دليل هذا التأويل، أي الثاني على أنه خبر مستأنف، دليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود: وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، سيكون مستأنف وخبره هذا الكلام، كأنه دل عليه ما تقدم. وجعله بعض مستأنفا، دليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود: وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قوله تعالى: تود لو أن بينها، أي بين النفس، هذا معنى بينها الضمير الأول يعود على النفس، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فالضمير الأول هذا يعود على نفسه، تود لو أن بينها أي بين النفس وبينه، يعني وبين السوء هو العمل، تود لو أن بينها وبينه، أي بين نفسه، بين النفس وبين هذا العمل السيء أمدا بعيدا، وبينه يعني وبين السوء أمدا بعيدا. قال السدي: مكانا بعيدا، أمدا بعيدا، مكانا بعيدا، هذا قول السدي. قال السدي: مكانا بعيدا. وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب، أي هذه المسافة، كما بين المشرق والمغرب، بينه وبين هذا العمل، بين نفسه وبين هذا العمل، لأنه سيرى العذاب جراء هذا العمل، وهو ما يريد أن يرى هذا الشيء. وقال مقاتل: كما بين المشرق والمغرب، والأمد الأجل والغاية التي لا ينتهي إليها، لا ينتهى إليها، والأمد الأجل الغاية التي لا ينتهى إليها. وقال الحسن: يسر أحدهم ألا يلقى عمله أبدا. وقيل: يود أنه لم يعلمه. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. هذا تحذير من الله جل وعلا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون. فهذا تحذير بليغ للعباد من الله سبحانه وتعالى رب العباد، أنهم ينتبهوا لهذا اليوم ولا يتناسوا ولا يتغافلوا عن هذا اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذا اليوم ما ينبغي التغافل عنه ولا ينبغي نسيانه، فإن التغافل عنه ونسيانه سبب للهلاك والعياذ بالله. يهلك الشخص بذلك ويسترسل في المعاصي والذنوب ولا يحدث توبة، لا يحدث توبة بسبب الغفلة عن هذا اليوم الذي يقول الله: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، بعد أن ذكر لهم جل وعلا أنهم سيلقونه، وستجد كل نفس في ذلك اليوم يوم اللقاء ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، ويحصل لها حسرة عظيمة وغبن عظيم. تود هذه التي حضر عملها السيء أن بينها وبين هذا العمل السيء أمدا بعيدا مكانا بعيدا، كما يقول السدي: تود لو أن بينها وبينه بين المشرق والمغرب، كما يقول مقاتل. حاصل أنها في غاية الحسرة والندامة بسبب هذا العمل، والله المستعان. هذه آيات عظيمة، والقرآن مليء بأدلة المراقبة، مليء بهذه الأدلة التي هي من هذا الباب، ففيه إثبات البعث والنشور وأن هذا شيء حاصل وأن العباد سيلقون الله سبحانه وتعالى، ومن أنكر ذلك فقد كفر. إلى هنا قال: نريد تفصيلا حول الأخذ من اللحية، وهل كان ابن عمر يفعل ذلك؟ ما فيه تفصيل، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من لحيته، هذا الذي عليه الجمهور. وأما ما جاء عن ابن عمر هو ثابت عنه من صحيح البخاري، فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وما كان يفعله عن إطلاق، وإنما يفعله في الحج والعمرة، فكان يأخذ رضي الله تعالى عنه ما تحت القبضة لا ما فوق القبضة، ما زاد تحت قبضة اليد أخذه رضي الله تعالى عنه، تكون لحية كبيرة على ما هي عليه. والذين رأوا العلامة الألباني الذي يرى هذا المذهب أنه يؤخذ ما تحت اللحية، رأوا لحية كبيرة، كثة كبيرة، لكن يرى اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه أن ما تحت قبضة اللحية يؤخذ لا ما فوقها. فليس في هذا الأثر دليل لهؤلاء الذين يأخذون من لحاهم ما على القبضة، هذا ما حج لهم، وإنما إن أرادوا أن يجروا على ما عليه ابن عمر وكذلك غيره من السلف من ثبت عنهم هذا، فيتركوا لحاهم ويأخذوا ما تحت القبضة. أما هذا العبث من لحية وأخذ ما فوق القبضة وأخذ من ناحية اليمنى وناحية العارضين، هذا كله ما عليه دليل، فهذا اجتهاد من عمر. والذي يجب على العباد التزامه هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأسرة لم يجعلها رسول الله في أحد، لم يجعلها الله سبحانه وتعالى في أحد من الصحابة، وإنما جعلها في رسوله وحصرها في رسوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي أتانا رسول الله هو ترك اللحية وإعفاء اللحية وعدم التعرض لها بشيء، لا بقليل أخذ ولا بكثير أخذ، فتترك على ما هي عليه. فقال: وفروا اللحى. خالف المجوس، خالف أو خالف اليهود، حف الشارب، وأمر بترك اللحى. وأما الشارب فلا بأس أن يؤخذ منه وأن يقص الشارب، وإن أخذه كله لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ومن أهل العلم من ينكر على من أخذ شاربه كله. الحاصل ما فيه تفصيل في هذه المسألة، وإنما هو ما سمعته أنه لا يجوز لأحد أن يتعرض للحياته بقليل أخذ أو كثيره. وأما ما جاء عن ابن عمر وعن بعض الصحابة أيضا، بعض ربما السلف، فهذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم، كان الصحابة يعرفون قراءة رسول الله بالتراب لحيته، وهذا ما يدل على أنها لحية كثة وأنها كبيرة. قال: هل لبس الكوفية يعتبر من التشبه الصوفية؟ الذي يظهر لك وإنه ليس من خصائص الصوفية لبس الكوفية هذه، يلبسها الصوفية ويلبسها عوام الناس، يلبسها الناس غيرهم، هي ليست من خصائصهم. قال: من أفضل، الصديق أو الشهيد؟ قال: في ذلك خلاف، الذي يظهر الصديق أرفع درجة، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب، لكن غالب ما تذكر، غالب ما تذكر لهذا المعنى، بيان درجات الناس وترتيب الناس الفضل، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والظاهر أن الصديق بلغ مرتبة عظيمة، ذلك وصف بها الأنبياء، وصف بها أبي بكر رضي، وصف بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهو أفضل الأمة. وهكذا ابنته أيضا وصفت بأنها صديقة. وهكذا مريم وأمه صديقة. فهذا الذي يظهر، وربما يكون هناك شهيد وصديق يجمع بين هذا وهذا، وهذا يكون في الغالب، تجدهم هؤلاء ينالون الشهداء لما عندهم من الخير والصلاح والصدق مع الله سبحانه وتعالى. والصديقية ليست مقصورة على من ذكر، ينالها كل من أراد الله سبحانه وتعالى له فضلا وأنه يصل إلى هذا، ليست محصورة في أحد. الصديقية يحتاج أن ننظر في هذا، والله أعلم. هذا الذي يظهر ما دل عليه سياق الآية. قال: يسأل الصيادون في قصيعر عن مسألة تنزيل البنزين والديزل من البواخر البحرية مقابل إعطاء أجرة على هذا التنزيل، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إن كان هذا البترول يذهب إلى بعض الجهات المشؤومة، وهذا الديزل يذهب إلى بعض الجهات التي تستعين به على ضرب المسلمين وحرب المسلمين، فلا يجوز التعاون معهم، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن علم يقينا أو غلب على الظن أن هذا البنزين أو الديزل يذهب إلى الحوثيين ويتقوون به على المسلمين ويستعينون به لإصلاح تلك المركوبات لضرب أهل الإسلام، لضرب أهل الإسلام، فهذا لا يجوز أن يتعاون معهم، والتعاون معهم خطر عظيم على الشخص، فإنه لا يجوز إعانة الكافرين بما يتقوون به على أهل الإسلام سواء كان بعدد أو بعدة، ولا يجوز أن يتعاون معهم الشخص. فإن كان التعاون معهم لأمر دنيوي فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة، هذا مرتكب لعظيمة ولكبيرة، ونسأل الله العافية والسلامة. فيخشى عليه هذا الشخص الذي يتعاون معهم وهو يعلم أن هذه المحروقات تذهب إلى تلك الجهة يقينا، أو غلب على ظنه أنها تذهب مع وجود قرائن تذهب إلى تلك الجهة، ومع ذلك يتعاون وينزل هذا الدينزل من الواخر لأجل الدنيا، فهذا يخشى عليه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. هذا ضعيف الدين، رقيق الدين، ضعيف الإيمان، ومرتكب لكبيرة عظيمة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن فعل، وإن لم يفعل فيبتعد عن هذا الأمر، يبتعد عن هذا الأمر. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان هذا الدينزل الذي في تلك الجهة التي ذكرت في صيعر يعني ينتفع به الناس، ينتفع به الناس، وليس خاصا جيء به للحوثيين وليس للناس به نصيب، وإنما هو للعموم الناس، وربما بعض المرضى تعاون معهم ونقل إلى تلك الجهات، نقله إلى تلك الجهات، فلا بأس أنه ينزل من الباخرة إلى الساحل، نزل من الباخرة إلى الساحل، لأن الأصل هو الحل، وهو رجل يعمل ما عليه شيء إذا نزل من البحر إلى الساحل، وهو ليس خاصا الحوثي، وإنما جاء به انتفاع البلاد والانتفاع الناس، وبعضهم ربما يهربه، بعضهم ربما يهرب هذا إلى تلك الجهات، فلا يحرم عليه في هذه الحالة. أما أن يعلم أنه ما جاء به إلا الحوثي ثم يتعاون معهم بإنزاله إلى السواحل، فهذا والعياذ بالله مرتكب لعظيمة ومرتكب لكبيرة، هذا إن كان لأمر دنيوي فيكون مرتكبا لكبيرة ولعظيمة، أما إن كان محبة الحوثيين ويتمنى ظهورهم على أهل الإسلام ونصرتهم ويعينهم ويعاضدهم، فهذا من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. والناس أغلبهم يفعلون للأول، للأمر الأول للدنيا والعياذ بالله، ربما يعطون ما لا يعطيهم غير هؤلاء، يعطون أموال عظيمة يتغاضونها، يطلع قريبا هنا وينزل يعني للساحل وما يمكن يستغرق دبة بترول أو دبتين أو كذا، ويعطون مقابل هذا أموال، فتجد الدنيا هي التي أطغت كثيرا من العباد وحصل بها رقة دين الدنيا. فننصح الإخوة الذين هم من إخواننا أن يبتعدوا، وننصح المسلمين أيضا جميعا أن يبتعدوا عن التعاون مع هؤلاء بإنزال شيء قليل أو كثير من تلك البواخر التي جاء بها يقينا أو غلبة ظن للحوثيين، فلا يتعاون معهم بتنزيل شيء. وأما إذا لم يعلم الشخص، إذا لم يعلم أو علم أنها للناس جميعا وبعضهم ربما يهربها، فله أن يعمل ما في مانع، لكن من علم من أهل هذه التي يؤتى بها البوز هذه أنه يحمل لهم، لا يتعاون معه، لا يتعاون معه. قال لي درسا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله أخوان الذين يقومون على الدروس وتسمعوها. قال رجل سوق من سواك هكذا ثم بلع شيئا من الذي هو حول المسواك، هل يبطل صومه؟ إن تعمد هذا نعم، وإن دخل غاصبا غير قاصد لهذا الشيء ما يضره هذا، يواصل في صومه، وإنما إن كان يتقصد هذا الأمر. وأما الريق فلا يضره، أما الريق الذي خلط بشيء من مادة السواك لا يضره، لكن أن يدخل شيئا من العود إلى جوفه قاصدا فهذا الذي يضره، أما ما تحلل مع الريق فيرجى أنه لا يضره، لا يحتاج أنه يبزق، يجلس يبزق تفل تكلف تنقع. قال أخي في جوتي يقول غالب الناس هنا إذا استأجر بيتا يدخل فيه تلفاز الدش، فما حكم تأجير البيت في حال المستأجرين؟ صح أن لا تعاون، تحرى كان معك عمارة ومعك بيت الإيجار، تحرى من هو بعيد عن هذه الأشياء، من هو بعيد، وإلا أنت أجرت له البيت وهذا أدخله تبعا، ولم تأجر له البيت لأجل هذا الشيء، لأجل هذا الغرض، فهو أدخله تبعا لا استغلالا لأجل هذا الأمر، وإنما أراد البيت، فأنت أجرت البيت وهو أدخل فيه المنكرات، وننصحك أن لا تؤجر لأمثال هؤلاء، إذا كنت تستطيع تستغني ننصحك أن لا تؤجر لهم، وإن العقد الذي أبرم لا على دخول التلفاز ولا على دخول هذه المنكرات، أبرم على بيت يؤجر. أما إذا أجرت له دكانا لأجل إصلاح التلفاز أو لأجل شيء من هذه المنكرات، هذا لا يجوز ابتداء، لا يجوز إبرام العقد عليه، لكن العقد إنما أبرم على بيت للسكنى، هو أدخل هذه الأشياء تبعا، مع ذلك ننصحك بالتحري.